صلوات الله وسلامه عليه أن ذكرك أخاك بما يكره هو الغيبة، خلاص كل إنسان يستطيع أن يعرف أنه يغتاب أخاه المسلم أو لا. لكن الذي نحن بحاجة إلى بيانه هو أن الغيبة أحيانا تجوز بل تجب. الغيبة المحرمة والتي وصفتم والتي عرفتم وصفها في القرآن وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن، هذه الغيبة المحرمة أحيانا تجوز بل تجب، تصبح فرضا بينما أصلها أنها حرام. كيف ذلك؟ جمعها العلماء في البيتين السابقين.